الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في مدارسة هذا المختصر اللطيف الجامع المفيد، آداب المشي إلى الصلاة. وهذا المختصر جمعه وصنفه الشيخ المجدد أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي، المولود في سنة 1115 والمتوفى في الدرعية في سنة 1206 من الهجرة. وهذا المختصر يتعلق بالعبادات، يتعلق بالعبادات، وهو من المختصرات النافعة المفيدة التي ما زال علماؤنا يعتنون بها ويكررونها ويبينونها ويفصلونها ويشرحونها للناس. وفي هذا المختصر بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاختصار، و هذا المختصر النافع، كما أن رسالة شيخنا الشيخ بن باز في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الموضوع نافعة جدا. أرفع منهما من جهة البسط كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم للشيخ الألباني، وأقعد منها ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد لابن القيم، ثم بعد ذلك في مطولات كتب العلماء. وليس هناك مختصر أو متوسط أو متقدم من متون العلماء إلا وفي باب الفقه يذكرون هذا الباب، وكذلك أصحاب الجوامع في الصحيحين وغيرهما يعقدون الكتب والتبويبات في بيان صفة هذه الصلاة. وقد سبق لنا في المجالس السابقة، وهي أربع مجالس، ما يتعلق بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وفروض الوضوء وواجباته ونواقضه. فنبدأ مستعينين بالله في مذاكرة هذه الرسالة على وجه الاختصار، إذ المعنى ليس شرحا وبسطا، بل هو أقرب ما يكون إلى التعليق والتقرير. نعم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد رحمه الله في رسالته آداب المشي إلى الصلاة، بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. نعم، بدأها بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتبه التي يبعثها إلى الناس، وفي بدئه كل أمر ذي بال بذكر الله وحمد الله وبسم الله، واستئناسا بما روي من غير وجه، وإن كان فيها مقال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بالحمد لله أو بذكر الله فهو أقطع، في رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أجدم. قال باب آداب المشي إلى الصلاة، وأخذ الناس عنوان هذه الرسالة من أول تبويب فيها فسموها رسالة آداب المشي إلى الصلاة، لأن الشيخ رحمه الله لم يسمها باسم تفردت به. قال يسن الخروج إليها أي للصلوات، والمراد بها صلوات الجماعة تشمل الفروض والجمعة والعيدين الكسوف والخسوف وصلاة الميت، لأن كل صلاة لا بد فيها من الطهارة متطهرا أي من الحدثين أكبرهما وأصغرهما، لأن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال متخشعا أو بخشوع أي حاله عند الخروج حال الخشوع، وهذا الخشوع غير الخشوع الذي هو في الصلاة، هنا هذا مستحب في الخروج إليها، في الخروج إلى الصلاة أن يكون بخشوع يذكر الله يرجو ثواب الله يستحضر أنه يؤدي هذه العبادة لله. قال ويقول أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، عندنا وضوء بالفتح ووضوء بالضم، الوضوء الماء المتوضأ به والوضوء الفعل، إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه أي أتقنه، كيف يتقنه ويحسنه؟ لأن يكون على نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في وصف وضوئه أحاديث كثيرة أجمعها عند أهل العلم حديث حمران عن عثمان في صفة وضوءه، ومنها حديث علي رضي الله عنه، ومنها حديث عبد الله بن زيد صاحب الوضوء، وأحاديث أبي هريرة وجابر وأبي حميد وابن عباس عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا، دل على أن التطهر والوضوء سابق ليش للخروج، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. من هذا أخذ الشيخ التخشع، لأن السعي إلى المسجد تابع للصلاة، فكان في شأنها بأنه لا يذهب هذا الخشوع. وقوله فلا يشبكن بين أصابعه هذا من باب الاستحباب، فالنهي هنا للكراهة ليس للوجوب، لأنه خرج مخرج الإرشاد أولا، ولأنه قطعا لم يدخل في الصلاة بعد، فيكون هذا الخشوع لأنه ذاهب للعبادة، والذهاب إلى العبادة من وسائلها، ورجوعه بعد فراغه من العبادة إلى بيته من زوائدها. وقال الأول الشيخ ابن سعدي في نظمه وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، فدل على ما أشار إليه الشيخ من أن يخرج من بيته متطهرا وبخشوع، وهذا أولى من أن يترك طهارته إذا بلغ المسجد، فتوضؤه في بيته وتطهره في بيته يعظم له هذا الأجر، وكما يأتي في خطاه إلى المسجد. نعم. قال المصنف وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم، هذا ذكر يستحب أن يقوله لمن خرج من بيته، خرج إلى صلاة أو إلى غير الصلاة، بسم الله والباء للاستعانة، توكلت على الله، وهذا فيه التوكل وأنه في القلب لكن يظهره على اللسان، بسم الله اعتصمت بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت. لو لم يكن فيها إلا هذا الثواب، هديت وكفيت. بماذا هدي وبماذا كفي؟ بتوكله على الله وإيمانه واعتصامه به. اللهم الأول هذا توحيد، دعاء عبادة، ثم جاء دعاء المسألة، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أكون سببا في إضلال أحد أو يضلني أحد، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أتسبب بهذه الأربع أو أن تقع علي هذه الأربع. هذا دعاء عظيم جامع، وهو حرز من حروز الله عز وجل لعبده المؤمن من الشرور والشياطين، شياطين الإنس والجن. فهذا الاستحباب الثالث. رابعا، نعم، ويمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. نعم، السنة الرابعة أن يمشي عليه السكينة، لا راكضا ولا مستعجلا ولا متهاونا مشي المهين، وإنما يمشي بسكينة ووقار، لا يستعجل ولا يركض، لما في الصحيحين من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، لا يستعجل لا يركض، يدرك التحريم أو يدرك الصلاة، بل يمشي على طبيعته. ليه؟ لأن استعجاله يجعله يفوت خشوع أول الصلاة أو بعضها، ولأن هذا يخالف الحديث بقوله فامشوا وعليكم السكينة، والسكينة والوقار شيء واحد، فالوقار نتاج هذه السكينة. في رواية: فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم من الصلاة فصلوها، وما فاتكم فأتموا، أي اقضوها. الإتمام بمعنى القضاء، فيكون أول صلاتك ما أدركت مع الإمام، لا أن ما أدركته مع الإمام آخر صلاتك وأولها ما تقضيه، كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، فهذا القول مرجوح، وإنما أول صلاتك أيها المدرك للجماعة ما أدركتها مع الإمام. فإذا فرغ الإمام وسلم تقضي ما عليك، والقضاء هنا بمعنى أن تتم، بقوله فما فاتكم فأتموا، أي أتموا من صلاتكم، وما فاتكم فقضوا، يعني أتموا، لا أن يكون ما فات هو أول الصلاة. نعم، وأن يقارب بين خطاه ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا فإني لم أخرج أشرا، نعم، ولا بطرا، نعم، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، قال: ويستحب أن يقارب بين خطاه، هذه السنة الخامسة. لماذا يقارب بين خطاه؟ استلحاظا أنه لا يخطو خطوة إلى المسجد إلا أوتي بها حسنة، ولا يضع خطوة إلا كفر عنه بها سيئة. هذا وجه استحبابهم لذلك، ليستكثر من الحسنات والخيرات ويستدفع الذنوب والسيئات. ويقول هذه السنة السادسة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هذا حديث مشتهر عند أهل العلم، ذكره شيخ الإسلام وسكت عليه، وأهل الحديث يعلون هذا الحديث لأنه من رواية من عطية العوفي، وعطية العوفي مضاعف من جهتين، من جهة تدليسه ومن جهة تشيعه، وإلا في الحديث له معنى يحمل عليه، فإن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وهذا حق جعله الله على نفسه: ادعوني أستجب لكم. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال: أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا. حق الممشى الإثابة، لأن الله وعد من يمشي إلى العبادة أن يثيبه. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، أشرا يعني صاحب شر، ولا بطرا رياء وتعاليا، وهذا إن ثبت ففيه التقرب إلى الله بترك هذه الكبائر، وهو من التقرب إلى الله بالعمل الصالح. وقلنا في ثبوته نظر: ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعها أو جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا جاء في حديث أبي بكر لما استوصى النبي صلى الله عليه وسلم بما يدعو ربه في صلاته، قال: قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. وهذا الدعاء ثبت في صحيح مسلم وغيره، ومحله في صلاة الفجر إذا خرج إليها، أو في صلاة العتمة العشاء. وجاء في بعض أوجه الحديث ورواياته أنه يدعو به في صلاة الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وأما ثبوته في كل صلاة فمحل نظر، ثبوته عند خروجي لكل صلاة فهذا محل نظر، وإن كان ظاهر صنيع المصنف أنه يرى استحبابه في كل خروج للصلاة. ويحمل ذلك على أن النور هنا النور المعنوي، أما النور الذي يحتاجه الإنسان فهو في الظلمة، وهذا محتمل. نعم. فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم، إذا دخل المسجد يستحب أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى إيش؟ خروجا. هذا في المسجد والبيت عكس خلاء، فإنه في الخلاء يقدم إيش؟ اليسرى دخولا واليمنى خروجا. وجمع الشيخ في هذا بين حديثين كلها في أدعية دخول المسجد، فالثابت الأصح أن يقول بسم الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وأبواب الرحمة ها هنا لأنه مقبل على عباده، والمساجد مظنة رحمات الله. وسيأتينا إذا خرج يقول بسم الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومناسبة الاستغفار دعاء بالمغفرة بعد الصلاة لما يلحقه أو لحقه فيها من الضعف والتقصير، وأبواب فضلك لأنه سيخرج إلى معاشه، إما إلى أهله، إما إلى عمله، إما إلى ولده، فيسأل الله من فضله. وجاء بنحو أضعف من الأول أنه يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا أيضا من أدعية دخول المسجد، لكن الأكثر هو الأول، وجمعه بينها في دعاء واحد لا بأس، لأن المقام مقام دعاء. نعم. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك، وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، إذا خرج من المسجد قال بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله، أو قال والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. طيب، هل يستحب عند دخول المسجد التسوك؟ ها، يستحب ولا ما يستحب؟ ها، اي، يقول عبد الله يستحب في كل وقت، انا اسال عن دخول المسجد وهو يجاوبني في كل وقت. وش رايكم بالحيدة؟ ها، وش رايكم يا اخوان، هل يستحب التسوك عند دخول المسجد ولا ما يستحب؟ مر عليكم في الفقه قول الماتن صاحب الزاد الشيخ موسى الحجاوي: التسوك مسنون دائما بعود لين منق لا يتفتت، ويتأكد عند انتباه من نوم ليل ووضوء وصلاة ودخول منزل وتغير رائحة فم. فعند دخول المسجد ليس له سنة التسوك، وعند دخول البيت ثمة سنة التسوك. طيب، المسجد أفضل وأولى من البيوت؟ نقول نعم، هو أولى وأفضل من البيت، لكن لا استحسان في العبادات. بمعنى، ثبت في دخول المنزل التسوك ولم يثبت في دخول المسجد التسوك. والقاعدة أن كل شيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فتركه هو السنة، وعند بعضهم قولهم ففعله هو البدعة، لأنك زدت في العبادة ما لم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول ما تسوك عند دخول المسجد، وإنما تسوك عند دخول المنزل. وإن تسوك يتسوك عند الصلاة قبلها وعند الوضوء، فالتسوك في هذه المواضع عند الصلاة وعند الوضوء وعند الانتباه من نوم ليل ودخول المنزل وتغير رائحة الفم سنة مؤكدة. وها هنا تنبيه لطلبة العلم الذين يحرصون على مفاريد السنن ونوادرها، تعجب في إهمالهم لهذه السنن المؤكدة، ومنها التسوك عند كل صلاة وعند الوضوء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. أخذوا منه أن التسوك وشو سنة مؤكدة. تعجب في من يهتم في مفارد السنن أو نوادرها ويهمل هذه المؤكدات منها، وهذا يدل على ماذا؟ ضعف في فهمه، أو ضعف في منهجه، أو أنه يريد بعمله الظهور، فيأتي بالسنن الغرائب والمفاريد ويترك السنن المؤكدات. وهذا كثير يا أخواني. وإن أردت أن يبارك الله لك في علمك ويثبت العلم في فعلك فبادر إلى امتثاله، بهذا يزكو علمك لا يكون مجرد معلومات. نعم، أحسن الله عليك. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، من الواجبات وإن كان أدخلها في السنن أنه إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصلاة الركعتين اصطلح عليها العلماء بتسميتها إيش؟ تحية المسجد. هذا اصطلاح من العلماء. وهذه التحية مناطة بأن لا يجلس قبل أن يصليهما. ودليل الوجوب ما ساقه المصنف: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. فلا يجلس الشيء نهي حتى يصلي ركعتين. حتى يصلي ركعتين. فالمساجد كلها تحيتها صلاة الركعتين إلا مسجدا واحدا تحيته الركعتين وإيش؟ والطواف، وهو المسجد الحرام، لأن الطواف يتلوه استحبابا إيش؟ صلاة ركعتين. ومنه أخذ العلماء هذه القاعدة: تحية البيت الحرام إيش؟ الطواف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، فدخل رجل هو سليك الغطفاني، فجلس ولم يصلي، فأمره النبي أن يصلي وهو يخطب عليه الصلاة والسلام. أمره أن يصلي قبل أن يجلس. وهنا يأتي سؤال: متى يجوز للمصلي إذا دخل المسجد ألا يصلي ركعتين؟ ها؟ عند الأذان، يعني يجلس وإن صلى وردد مع الأذان وهو يصلي، فعل فعلا مشروعا، لأن الأذان ذكر مشروع من جنس الصلاة. ها؟ ما يعني يجلس إذا دخل ايش يسوي؟ يعني يجلس، يعني يجلس، يعني إذا سقطت عنه الخطيب نفسه. نعم، الذي لا يصلي الركعتين إذا دخل المسجد في وقت النهي، فإن النهي عند تفصيله 5 أوقات: بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم من طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، ثم عند الزوال، ومن العصر إلى اصفرار الشمس، ثم من اصفرارها حتى تغرب. أشد ما يكون في أوقات النهي وقتان، يسمان عند العلماء بوقت شدة النهي. متى؟ إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، لأن هذا وقت عباد الشمس يسجدون لها، فهذا وقت شدة النهي. وإذا اصفرت الشمس قبل أن تغيب، يعني قبل الأذان بنحو 3 إلى 5 دقائق، قالوا في هذين الوقتين يجلس ولا يصلي، تغليبا للحضر على الأمر. ولو صلى فلا حرج عليه لوجود الخلاف، لوجود ماذا؟ الخلاف. كذلك من دخل بالمسجد مارا حتى لو كان عليه حدث أكبر فلا يصلي. وكذلك الخطيب، فإنه لا تشرع له صلاة الركعتين إذا دخل الخطبة. والصحيح أن صلاة الركعتين واجبة، ليست فقط مستحبة، إلا ما قلنا في أوقات شدة النهي. ومذهب الحنابلة رحمهم الله أنه في وقت النهي بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها، لا تصلى صلاة الكسوف والخسوف، لأنها الوقت وقت نهي، وعندهم الناهي حظر، والحاضر مقدم على المبيح. بعد الفجر في شمس تنكسف، ها؟ القمر، وبعد العصر هو كسوف الشمس. والصحيح أن هذه من ذوات الأسباب، صلاة الركعتين، صلاة الكسوف والخسوف، صلاة الجنائز من ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، وإنما التفصيل ما قلناه لكم في شدة النهي، وقت شدة النهي. نعم. الله إليك. ويستغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. نعم، إذا دخل المسجد في الطريق إلى المسجد قلنا يلتزم الخشوع والوقار، ولو تكلم مع أحد في أمر الدنيا لا بأس. أما إذا دخل المسجد فيشتغل بذكر الله، وأعظم ذكر الله قراءة القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. ومن ذكر الله الدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة وشو؟ دعاء ترجى استجابته. ولو رفع يديه فإن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء. إن الله حي كريم يستحي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما صفرا، أو يسبح أو يهلل أو يسكت. السكوت مشروع له، لكن لا يتكلم في أمور الدنيا، في بيع وشراء، في نشدان الضالة. بل جاء الوعيد على أن من ينشد الضالة يقال له: لا رد الله عليك. طيب لماذا قلنا لا يتكلم في أمر الدنيا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: إن هذه المساجد لم تصنع لذلك، وإنما لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. هذا دليل على أنه لا ينشغل بماذا؟ بالدنيا، ولأنه ما زال في صلاة وهو ينتظر الصلاة، والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي بلسانه أو بفعله. بلسانه يسب ولا يشتم ولا يعير، وخر الله يفعل بك، أو يعيره: قم يا كذا، أو بفعله يرجف برجله يتخطى الرقاب فيؤذيهم، هذا أداء بالفعل. فإنه إذا آذى بالقول أو بالفعل أو أحدث لم تستغفر له الملائكة، ووقع في مظلمة عباد الله. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. نعم، في شيء قبل أن نبدأ بصفة الصلاة في سؤال الأخوان. نعم، حديث الدنيا منه ما هو مباح، وشلونك يا فلان، وشلون عيالك، هذا حديث دنيا، لكن يؤجر عليه لأن تفقد أحواله، شلون مريضك، وهذا من حديث الدنيا الذي يباح لكن قد يثاب عليه بماذا؟ في وجود القرينة. ومن حديث الدنيا ما يكره، حديث المحض، السواليف وهو ينتظر الصلاة، ولا راح ولا فلان، وجو وزين وباع وشرى وحطب، هذا مكروه. وحديث محرم، البيع والشراء في المسجد، نشدان الضالة في المسجد، هذا محرم. أما عقد النكاح في المسجد هذا جائز، لكن ما يكون قبل الصلاة إنما بعدها. واعتقاد البركة بعقد النكاح في المسجد هذا أمر محدث، في بعض الجهات لا يعقدون النكاح إلا في المساجد، في الحرم ولا في غيره، هذا ليس له أصل في أنه يلازم البركة بذلك. نعم، في شيء سم. نعم، السواك للرجل للمرأة، ما لها سنون المرأة، ها؟ حتى اللي ما لها سنون اللي ما لها سنون يستحب لها السواك من الرجال والنساء. اي نعم. لا، يصلي تحية المسجد ساعة سواء عنده كلمة عنده درس، لأن هذا أمر واجب، والكلمات والتوجيه أمر مستحب، فلا يهمل الأمر الواجب لأجل تحصيل المستحب. من فقه الزمان، فقه الشباب الحين، يهتمون بالنوافل ويضيعون الفرائض. شوفوهم في رمضان حرصوا مع التراويح وأول الليالي، ما هو كلها بعد، نشاط ما أسرع ما يعقبه الفتور، يهتمون بالنوافل يضيعون الفرائض، يهتم بالتراويح والتهجد يضيع الفرائض. هذا من الفقه الجديد، بل اهتم بالفريضة اجعل لها الأولوية. نعم، صفة الصلاة، هذا الباب مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. هذا في هاتين الفريضتين من جهة الخصوص، وفي جهة العبادات عموما أمرنا الله بالتأسي به: قل أطيعوا الله والرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه. وإذا تتبعنا صفة الصلاة وردت فيها أحاديث جوامع، كحديث أبي حميد الساعدي الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث عائشة وأبي هريرة وكعب بن عجرة وابن مسعود، ومنه حديث اشتهر عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته، فالرجل الذي جاء وقد أساء الصلاة وأرجعه النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات إلى أن قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. إذن صفة الصلاة مرجعها إلى إيش؟ إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي دور العلماء والفقهاء، فما جاء عن النبي في الصلاة منه ما هو ركن وفرض، ومنه ما هو واجب يأثم بتركه، ومنه ما هو مستحب، ومنه ما هو مباح، ومما جاء عن النبي النهي عنه في الصلاة. والنهي نوعان: نهي للكراهة ونهي للتحريم. كم صار المجموع؟ 7 أحوال. هذا ميدان الفقه والفهم، ولهذا الظاهرية أخذوا كل أمر للوجوب وكل نهي للتحريم، وهذا ليس بسديد، فمن الأمر ما هو للاستحباب، ومن الأمر ما هو للوجوب، ومن الأمر ما هو للإباحة، منه كل أمر جاء بعد حظر. أي أمر يأتيك بعد الحظر فهو للإباحة. قال الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب الصيد بعد الفراغ من النسك؟ ها؟ والله هم اللي يحبون القنص ويحبون الصيد بيفرحون بهذه، لا يجب، بل هذا أمر بعد الحظر يدل على إيش؟ الإباحة. فالصيد بعد الحل مباح. وهذه المسألة مهمة في منهجية العلم، وهذا ما فاق به الفقهاء المحدثين، فإن المحدثين كالصيادلة في صحة الحديث وثبوته والاختلاف عليه وعلله، يبرز هنا دور الفقهاء، ولهذا أكثر أعمق العلم الفقهاء المحدثون كالإمام أحمد ومالك والشافعي وأمثالهم، برعوا في الأمرين، في الرواية وفي الدراية. اللي يعتني بالتخريج والبحث عن العلل اعتنى بالرواية، والذين اعتنوا بالشروح اعتنوا بإيش؟ بالدراية. والموفق من جمع بينهما فلم يغلب جانب على جانب، إن كان ولا بد فجانب الدراية يغلب على جانب الرواية، لأن العلماء الحفاظ ما قصروا، دونوا المدونات وجمعوا الجوامع وميزوا الصحاح والضعاف. واعتنى العلماء في بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وألفت فيها المؤلفات الخاصة، ومن أجلها عند المتقدمين استقلالا تعظيم قدر الصلاة لمن؟ لمحمد بن نصر المروزي، توفى عام 294 ويلقب بالشافعي الثاني، وكان من أعلم الناس بماذا؟ بالإجماع، وله قيام الليل. وابن القيم كذلك عني بها في زاد المعاد. ومن المعاصرين أو قبل المعاصرين الشيخ محمد في صفة صلاة النبي في أداب المجلس الصلاة، ومن المعاصرين الشيخان الجليلان الشيخ بن باز والشيخ الألباني. ولا يلزم أن يكون قول العالم في كل ما قاله في هذا هو الحق، قد يفوته الفقه أو يوجب شيئا هو مستحب أو يستحب شيئا هو واجب، أو يحرم شيئا وهو مكروه، أو يكره شيئا وهو محرم. وهذا ميدان الخلاف في الفقه، وهذا الخلاف لا يوجب التناحر والتنازع كما وقع ويقع للأسف عند ضعفاء الطلبة. ليش قلنا ضعفاء الطلبة؟ لأنه اجتمع فيهم ضعفان، ضعف عقل وضعف فهم. وإلى القاعدة أن طالب العلم إذا كثر علمه قل إنكاره، إذا كثر علمه قل إنكاره. ونقول هذا لأنه يقع شقاق ونزاع وجدال بين بعض الطلبة في مسائل لا تستوجب ولا تستحق هذا كله، ثم يذهبون يعارضون بها ويضربون بها أقوال العلماء بعضها ببعض، ثم الشيطان ينفخ فيها، لأن هذه بضاعته، ينفخ فيها إلى أن يغر الصدور أو يرجع بالسب والمذمة الذي هو التفرق المذموم. اختلفوا في وضع اليدين، هل على الصدر ولا على أعلى البطن، ثم اشتط النزاع إلى إيش؟ إلى التبديع والتكفير. هذا وقع، قبض اليدين بعد الرفع من الركوع إلى أن يصل إلى التبديع والتفسيق والتكفير، وهذا وقع. وهذا ناشئ من أين؟ من حظ النفس أولا، ومن قلة العقل ثانيا، ومن ضعف الفقه ثالثا. ونفخ الشيطان فيها منفخ حتى حصل منهم مراده بأيسر طريق. وهذا فائدة التفقه في الدين، لا بد من الخلاف، لأن الخلاف في الفهم، وميدان التوقف على الفهم، مداره على الفهم. وبهذا الصدد أوصي نفسي وأوصي طلاب العلم أن تتسع صدورهم، وأن يحترموا أقوال العلماء، وإن أخطأوا فإن حق العالم ماذا؟ الإجلال. وإن أخطأ لا نتابعه على الخطأ، لكن يبقى إجلاله واحترامه والدعاء له، هذا في حق العلماء لا في حق المدعين للفقه والعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة، يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد رحمه الله: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم، يستحب لمن كان داخل المسجد أن يردد مع المؤذن إذا أقام الصلاة، لأن الإقامة أذان، قوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين إيش؟ صلاة، بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة صلاة. وترد عليها العمومات: إذا سمعتم المؤذن، والمؤذن ايش يسوي؟ يأذن وإيش؟ ويقيم، فيستحب الترداد وراءه. متى يقوم إذا أقام المؤذن الصلاة؟ يقوم إذا رأى الإمام أو إذا قال قد قامت الصلاة، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقوموا حتى تروني. وقولهم إذا قال قد قامت الصلاة لأن هذا الموضع الذي يجب فيه القيام، فإذا رأى الإمام مقبلا قبل أن تقام الصلاة استحب له أن يقوم استعدادا للصلاة، خصوصا في المساجد الكبيرة يحتاج فيها إلى تسوية الصفوف. طيب، نسمع من الناس من يقول إذا قال المؤذن قد أقامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، أو إذا وقف في الصف قال اللهم أحسن وقوفي بين يديك. إذا قالها مرة من غير قصد لهذا المقام فالأصل الجواز، أما إذا تابع بها كل ما قيم قال قد أقامها الله وأدامه، كل ما وقف قال اللهم أحسن وقف بيديك، فهذا الدعاء وفي استحضاره في هذا المقام بدعة وأمر محدث. لا يجينا واحد ما يفهم يقول أنت تقول الدعاء بدعة، لا، استدامة هذا الدعاء في هذا الموضع من المحدثات، لأنك أحدثت ذكرا وعبادة في موضع لم يدل الشرع على مثلها، وهذا نوع من البدع الإضافية، لأن البدع زمانية ومكانية وإضافية وفي الهيئة وفي الصفة وفي العدد. قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا، أي قبل قول الله أكبر؟ قال لا، لإذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ليس هناك دعاء مخصوص. طيب، دعاء الترداد وراء الأذان نقول هذا فيه العمومات، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا لي الوسيلة والفضيلة، الحديث إلى قوله فمن سأل لي الوسيلة والفضيلة فقد حلت له شفاعتي، فهذا وارد في الأذان وارد أيضا في الإقامة. مما يستحب للإمام أن يسوي الصفوف، ثم يسوي الإمام الصفوف يعدلها بقوله وإذا احتاج بفعله أيضا. فأما القول فما جاء في الأحاديث: سووا صفوفكم، أتموا الصف الأول فالأول، سدوا الفرج، حاذوا بين مناكبكم وأقدامكم وأكعابكم. وبالفعل بيده يسوي الصفوف، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عن عمر، ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى يسوين كما يسوي أحدكم أقداحه، يعدلها. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم أمته جدا في تسوية الصفوف، ومن ترغيبه: ألا تصفون في صلاتكم كما تصف الملائكة؟ وكان يتابع ألا يكون فيها اعوجاج وتقدم وتأخر وفرج، بل أخبر أن الشيطان يأتي يتخلل كالجفرة. وش الجفرة؟ صغار إيش؟ صغار المعز ولا صغار الضان؟ طيب، والسخال نفرق لكم اياها، حطناها على الطبيعة نقول هذه سخلة وذي جفرة. إن الشيطان يأتي يتخلل الصفوف كالجفرة، صغار الغنم، والجفار صغار الظان، يتخللها. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بسد هذه الصفوف. مما يتكلف به بعض الإخوة وهو المبالغة في سد الفرج، فيبتلي فحج إلى أن يؤذي من يمينه وعن يساره. هذه ما هي بسنة، بل هذا الفعل دائر بين المحرم وبين البدعة. إنما يقف وقوفه الطبيعي، إن سد اللي بجواره الفرجة ولا لا يتكلف أن يلصق. والإلصاق ليس سنة بذاتها، وإنما كناية عن سد الفرج. هذا أظهر ما وقفت عليه من كلام العلماء رحمهم الله. ولهذا من مداخل الشيطان على بعض هؤلاء أنه يشغله بسد الفرج عن إيش؟ عن صلاة، ثم ينشأ عن ذلك النزاع والشقاق. وقد رأيت بعيني في الحرمين الشريفين المضاربة بعد الصلاة بين هذين المترصين. نعم، وطلبة علم في الجامعات يتهاوشون، يفصل الناس بينهم ولا تأخذهم الشرطة وتسنعهم. كيف أتى ذلك؟ من الشيطان، ضخم هذا الأمر إلى أن جعله حظا نفسيا، ثم أشغله في صلاته عن الركوع والسجود والخشوع، وهذه أركان، فاهتم بشيء أدنى وترك ما هو الأعظم. ولهذا كل فعل يقع فيه التكلف ينتج منه إيش؟ الخطأ والانحراف. نعم. حسن الله عليك. قال المصنف: ثم يسوي الإمام الصفوف، ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. نعم، قد يسويها الإمام وقد يستعين بمن يعينه، يسويها له اللي في الصف الثاني والثالث. ومما ينبه عليه في هذا المقام ملاحظة أطراف الصفوف، فإن نجد خصوصا في المساجد الكبيرة من يقيمون صفوفا قبل إتمام الصف الذي قبلها، وهذا غلط، بل هو معصية، يأثم من علمها ولم يفعلها. قال عليه الصلاة والسلام: أتم الصف الأول فالأول، مقتضاه ألا ينشأ صف ثاني قبل إتمام الصف الذي قبله. هذا من جهة. ومما يناسب التنبيه عليه ثانيا أنه في وقت الأوبئة ككورونا الآن، إذا جاء التنظيم من ولاة الأمور بالتباعد فيكون التباعد هو الأصل، وهذا التباعد لا يوقع الناس في أنهم صلوا صلاة منفردين، كما سمعنا من بعض الناس يقول قولا شاذا إنه لا تصح صلاتهم لأنهم صلوا كالمنفردين. لا، هذا فقه ضعيف وفهم غير سديد، أورثهم هذا القول الشاذ، فإذا انضاف إلى القول الشاذ عناد ومكابرة جعل من الحبة قبة. إذا ورد من ولاة الأمور التباعد لأنه وسيلة إلى التخفف من آثار هذا الوباء، فنعم نعمل به حتى يرفع ذلك، حتى يرفع ذلك. وهذا التباعد لا يؤثر في استقامة الصفوف، إنما هو لأمر عارض خارج عن ذات الصلاة. نعم. سبحان الله. ويسن تكميل الصف الأول فالأول، ويسن نعم ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ذكر الشيخ أن هذه مسنونات، وهذا بناء على ما ذهب إليه جمهور العلماء. أما تكميل الصف الأول فالأول قلنا إنه واجب إذا علمه، فهذا واجب لقوله عليه الصلاة والسلام: أتموا الصفوف، وهذا أمر، وقوله: أتموا الصف الأول فالأول، وهذا أمر، والأمر بابه الوجوب ما لم يأتي له صارف. قال: وتراص المأمومين، نعم هذا سنة على الصحيح ليس بواجب التراص، ويمنة وسد خلل الصفوف، الخلل أي ما فيها من الفرج، والأمر فيها دائر بين الوجوب والاستحباب بحسب هذه الفرجة. ويمنة كل صف أفضل، أي منين أخذها؟ من حديث يروى إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، والحديث فيه ضعف لأنه من رواية زيد بن أسلم، واللفظ الثابت إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف الأول، وهنا لم يذكر الشيخ فضل الصف الأول مع أن هذا هو مقامه، فالصف الأول مقدم على غيره لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والصف الأول يحصل بالتبكير، والأذان يحصل بتفريغ نفسه له، يفرغ نفسه للأذان. ولهذا من جاء من الجماعة جماعة المسجد مبكرا وفي نيته أن يؤذن إذا تأخر المؤذن له أجر الأذان، وإن لم يؤذن أدرك هذه الفضيلة، ومدار ذلك على أن نية المؤمن تبلغ عند الله ما لا يبلغ عمله. قال وقرب الإمام أفضل، كلما قرب من الإمام كان أفضل. ليه؟ للحديث ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، الأحلام أي العقول والنهى أصحاب الفهم، ولأنه قد يناب الإمام شيء في صلاته في سد مكانه، ولأنه قد ينقطع صوت الإمام فيرى الفعل، ولهذا يستحب أن يكون وراء الإمام أهل الفهم والعقل. إذا تقدم صبي فهو أولى منك أيها المتأخر في هذا الموضع، لكن خلف الإمام مباشرة لا بأس أن يجانب الصبي يمنة أو يسرة، لأن خلف الإمام مباشرة موضع رجلين يكون لأهل الأحلام والنهى، لأنه قد ينوب الإمام شيء في صلاته فيكملان الصلاة بالناس لهذا الحديث. وفي يوم الجمعة القرب من الإمام أفضل لأنه سبب التبكير، وفيه السبب الأخروي أن الأقرب الإمام أقرب من الله عز وجل في تجليه لعباده في الجنان. نعم أحسن الله عليك. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا بناء على الحديث، والشيخ أخذ لفظه خير صفوف الرجال أولها، الصف الأول خير من الثاني والثاني خير من الثالث وهكذا، وشر صفوف الرجال آخرها، لأن هذه الشرية جاءت ليست شرية التحريم وإنما الكراهة جاءت لتخلفه وعدم تبكيره وتأخره عن الجماعة. والنساء شر صفوفها أولها لأنه يقرب من الرجال، وخير صفوفها إيش؟ آخرها، حيث كان النساء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ولا حاجز بينهما، ومنه أمره عليه الصلاة والسلام النساء يستأخرن برفع رؤوسهن من السجود حتى يستتم الرجال، ما يعرفون السراويل الأولين، وقد يكون في حال الركوع والسجود انكشاف بعض العورة وهو لا يشعر. طيب هل هذا الأمر مضطرد حتى في مصليات النساء التابعة للمساجد؟ نعم الحديث عام، الحديث عام، وقوله لو يعلم الناس ما في النداء هذا إيش؟ هذا متوجه للرجال لحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، والحديث عام يبقى على عمومه. نعم. ثم يقول وهو قائم على القدرة: الله أكبر لا يجزئه غيرها. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. نعم، يقول الله أكبر يفتتح بها صلاته، فالصلاة افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم، وهذا الذي جاءنا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها وهو قائم على رجليه إذا كان قادرا على ذلك. ومرنا في أركان الصلاة وشو؟ التكبير قائما مع القدرة. فإن كان عاجز كالمريض وكبير السن ما يقوى يقوم، يكبر على حاله. إن كان يستطيع القيام لكن ما يستطيع دوام القيام، نقول كبر قائما ثم اجلس بعد ذلك إن كنت لا تستطيعه. والفائدة في افتتاح الصلاة بالتكبير قالوا ليستحضر عظمة الله وكبره جل وعلا، فيخشع له في صلاته ويخضع له، لأن الصلاة مقصودها الخضوع والعبادة. نعم، تأتي المخالفات في الله أكبر. نعم. فإن مد همزة الله أو أكبر، مثل مد همزة الله يقول الله أكبر، هذا استفهام. أو يقول الله أكبر فمد همزة أكبر، وبعض يقول الله أكبر يعني طبل، فالأكبر هو الطبل، فهذا غلط، غلط إذا قاله متعمدا يأثم، وربما والعياذ بالله ربما يرتد، وإذا قاله غير متعمد ينبه على أن هذا غلط. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر رافعا بها صوته، فإذا قال الله أكبر لم ينعقد التكبير، بالتالي ما صحت الصلاة. أو قال الله أكبر كذلك لم ينعقد التكبير، لأنه لم يأتي بالتكبير على وجهه المشروع، الوجه الصحيح. نعم، أحسن الله إليك. أو قال أكبر لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. نعم، إذا كان النطق بالتكبير الله أكبر فرض وركن، طيب من عجز عنه كالأخرس قالوا يحرم بالصلاة بقلبه أي بنيته، ولا يحتاج أن يحرك إيش لسانه أو شفتيه، لأن تحريك اللسان وشفتيه ما يفيد شيء، أو يحرك رأسه ما يلزمه، يكفي أن يعقدها بقلبه. وكذا قراءته بقلبه، وتسبيحه تهليله واستغفاره بقلبه، لأن هذا هو مبلغ ما يستطيعه. طيب في دخوله الإسلام إذا كان أخرس بإشارته لا بد منها، فالإشارة لا بد منها في دخول الإسلام، ويعفى عن النطق بها لعجزه عنها. والأخرس هو الذي لا يتكلم، وهو الذي أيضا لا يسمع، لأن وسيلة الكلام السماع. الحين الصغير يتعلم اللغة من أين؟ ممن يتربى عنده، يتربى عنده يتعلم اللغة لأن وسيلتها السماع، واللي ما يسمع ما يتعلم اللغة، لا يستطيع الكلام، ويسمونها الناس أطرم لأنه في الأصل ما يسمع. وقد يأتيه الخرس بعد ذلك لأمر عارض، لحادث أو غيره، فهذا الأخرس فرضه النطق بقلبه. نعم، ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. نعم، هناك تكبير هناك تسميع. التكبير في الدخول في الصلاة تسمى التحريمة، وفي الانتقال في أثناء الصلاة، والتسميع قول سمع الله لمن حمده. وفي هذه التكبيرات يستحب للإمام أن يجهر بها، وهناك قول بأنه يجب عليه أن يجهر بها إذا كان خلفه جماعة، لأنه بهذا يتم الواجب وهو ائتمامهم به، فيجهر بالتكبير وبالتسميع. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح إذا كبر الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، لا يتأتى أن نكبر إلا إذا سمع تكبيره، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا إيش آمين. جميعا من يعني بهم؟ إمام مأموم. إذن وقت قول آمين بعد الفراغ من قول الإمام ولا الضالين. طيب الإمام لو ما قال آمين نأمن، لم نؤمر بمتابعته في التأمين، خلافا لبعض أهل العلم، فإن ما رجحه الشيخ الألباني أنه لا يؤمن المأموم حتى يؤمن الإمام، وهذا خلاف الحديث. وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا أي إماما ومأموما آمين. وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وبه نعلم أن حالات الإمام أو حالات المأموم مع الإمام كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى المسابقة، وهذه حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن رتب فيها الوعيد الشنيع على يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله أو يقلب الله رأسه رأس حمار. الحالة الثانية الموافقة، وهذه خلاف ما أمر به النبي. النبي قال إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فالموافقة معناها إذا كبر معه واركع معه وارفع معه، وهذا خلاف ما أمر به من المتابعة. الحالة الثالثة المتابعة، وهذه هي الحالة الواجبة في كل الصلاة إلا في التأمين، يلغز بها لغز. ما هي الحالة في الصلاة التي يتابع فيها المأموم إمامه؟ نقول التأمين، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. يجوز يتقدم المأموم على الإمام في التأمين؟ نعم، إذا صار الإمام بارد أو موسوس أو يهوجس أو مهين ما يلزمنا أن نوافقه. مجرد ما يقول الضالين شرع لنا أن نقول آمين. قالها الإمام تأخر بها سكت عنها، ما لنا علاقة به. الحالة الرابعة التراخي عن الإمام، يتأخر عنه، وهذه كحالة الموافقة والمسابقة منهي عنها، ويبلغ في التراخي مبلغ النهي والتحريم إذا اشتغل الإمام بركن غير الركن الذي معه، ساجد ورفع من السجود يوم بغى يسجد الثاني قام من سجوده، هذا يأثم، كحال الموسوسين، الله يجيرنا وإياكم من حالهم. نعم. ويسر مأموم ومنفرد، ويسر أحسن الله. نعم يسر، أما يسر يعني يفرح. أنت ودك تفرح ولا ودك بالإسرار وهو ضد الجهر؟ ويسر المأموم. نعم. ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة، إلى حدو منكبيه إن لم يكن عذر، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. نعم، إذا قال الله أكبر استحب له استحباب ما هو بواجب أن يرفع المأموم والإمام يديه هكذا ممدودة الأصابع مضمومة ما هي مفرقة هكذا ما هو في خمش وإنما هكذا يرفعها إلى حيال الكتفين أو الأذنين. وقد جاء في ذلك الحديث في الموضعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا واسع. رفع إلى حد الكتفين، رفعهما إلى حد الأذنين، صار بينهما، الأمر واسع، لكن ممدودتان مفتوحتان جهة الأمام. ومن الاستنتاجات عند بعض أهل العلم أشار إليه الشيخ إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه بهذه الصلاة، والأصل أن هذا تعبد لأنه لم يأتي فيها علة منصوصة. العلة المنصوصة في السجود وفي الركوع، أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامنا أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد لمبالغة الخضوع. أما هذه سنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تواتر من نقل عنه صفة صلاته أنه رفع يديه حدوى منكبيه والمنكبان الكتفان وحذوى الأذنين وما بينهما تابع لهما. ويستحب رفع اليدين في هذه المواضع في هذا إلى هذا الموضع في أربعة أحوال: عند التحريمة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرفع من التشهد الأول، وما سواها فلا يرفع يديه مع التكبيرات في أظهر أقوال أهل العلم رحمهم الله. وهذه الإشارة في الصلاة إشارة إلى البدء بها، كما أن الإشارة بالسبابة دلالة على إيش؟ الوحدانية. طيب الخطيب يدعو يرفع السبابة لأن دعاءه وحدانية لله، دعاءه وحدانية لله. نعم. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. نعم، ذهب المؤلف رحمه الله ها هنا إلى ما ذكره الفقهاء أنه يستحب أن يقبض بيمينه على كوعه الأيسر هكذا، هذا القبض على الكوع، الكوع مفصل إيش؟ الكف. ترى عندنا كوع وعندنا كرسوع وعندنا بوع وعندنا باع، فيقبض بيده على كوعه الأيسر هذا القبض. وقد جاء في وضع اليدين ست سنن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى أن يقبض بكفه على ظاهر كفه هكذا. السنة الثانية أن يقبض بكفه على كوعه هكذا. السنة الثالثة أن يقبض بكفه على ساعده، هذه سنن في القبض. السنة الرابعة أن يضع الكف على الكف من غير قبض، القبض هكذا وهذا وضع. السنة الخامسة أن يضع الكف على الرسغ. السنة السادسة أن يضع الكف على الساعد. هذه ست سنن ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أين يضع يديه عند القبض؟ والقبض في الصلاة الصحيح أنه واجب، يعذر لمن لا يستطيعه المكسور والمشلول والمجلوط. والإمام مالك لما ضرب عجز يرفع يده، فظنه بعض المقلد له أنه سنة عنده الإرسال وعدم القبض. القبض الصحيح قبض اليد اليدين في الصلاة أنها واجبة. أين يضعها؟ ذهب المصنف إلى أنه يضعها تحت سرته، تحت السرة، أي فوق العانة وتحت السرة. وهذا مستنده حديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقبض اليمنى على اليسرى تحت السرة، والحديث فيه ضعف. وأكثر الأحاديث التي جاءت في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام أنه يضع يده اليمنى على اليسرى أو يقبض باليمنى على اليسرى في مقدمه، أي في صدره، أي ما دون الثديين إلى أعلى السرة، يشمل البطن ويشمل ما دون الصدر، كل هذا موضع للقبض. والمسألة والحمد لله فيها سعة. نعم، جاء عن سفيان الثوري أنه يضع يديه على ثدييه، نقول هذا أحد أعلى الصدر، أما وضعها عند النحر هذا منهي عنه، هذا تكلف. طيب، بعض أخواننا يضعها على قلبه، وهذا لم تأتي به السنة، لم تأتي به هذه السنة. والمسألة فيها سعة والحمد لله. والسنة أن ينوع في القبض وفي الوضع ليأتي بالسنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها، كما أنه في الموضع ينقله فوق السرة، في البطن، في الصدر، ينوع في هذه لئلا تكون الصلاة عادة، وإنما يستشعر في تنوعه في الأحوال والأقوال الثابتة، يستشعر العبادة، يستشعر فيها العبادة. طيب، ينهى في الصلاة عن التخصر، يضع يديه على خاصرتيه، نهى النبي عن ذلك، نهى عن التخصر في الصلاة أن يضع اليدين أو أحدهما على الخاصر، وذكر أن هذا من صلاة اليهود لأن فيها استثقال للصلاة، كأنها ثقيلة، كأنها إملال، مع أن وضع اليدين فيها الخضوع الحركي والفعلي لمن تصلي له، فيجتمع في الصلاة خضوع بفعلك وخضوع بقصدك وخضوع بإيش؟ بقولك. فيها أنواع الخضوع الثلاثة، أعظمها بالقلب، والفعل تابع له، والخضوع بالقول تابع له، ومنه دعاء الله والخشوع والتدبر في كلامه. نعم، أحسن الله إليك. ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، ومعنى سبحانك؟ نعم، قال ويستحب نظره إلى موضع سجوده. النظر إذا قام إلى الصلاة له نظران، فقبل أن يكبر ينظر إلى القبلة، تأكد منها، فمن كان عند الكعبة فلا بد أن يصيب عينها، ومن كان لا يرى الكعبة فلا بد أن يصيب جهتها. فإذا كبر رمى ببصره إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده، ولو رمى إلى تلقاء وجهه فهذا الفعل منهم من يجعله جائز ومنهم يجعله سنة، والأكثر فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة إلا في جلوسه للتشهد، فإنه ينظر إلى سبابته التي يدعو بها، يدعو بها. ويكره في نظره أن يدير نظره يمنه ويسره، هذا مكروه، فإذا التفت برقبته فالجمهور على أن صلاته تبطل كما لو التفت ببدنه، وإذا رفع رأسه للسماء فهذا يخشى عليه العقوبة أن يخطف الله بصره. إذن هذه أحوال النظر، حالة مستحبة ومكروهة ومحرمة توجب العقوبة، وحالة تبطل الصلاة إذا التفت برقبته أو ببدنه. نقف على ما يتعلق بالاستفتاح أو نذكره مدام قرأها أخونا يستفتح الصلاة. الاستفتاح هي التي بعد التكبير وقبل البسملة، وجاء فيها عدة صيغ. جمهور المتأخرين من الفقهاء أخذوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني أنزهك يا ربي تنزيها يليق بك بقولك وبحمدك وفعلك، ويجمع بين التنزيه والتبريك والتسبيح، وتعالى جدك أي عظمتك وقوتك ولا إله غيرك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه مشهورة عند الفقهاء وحديثها فيه مقال. أصح ما جاء في الاستفتاح ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح الصلاة فيقول لما سأله الصحابة ما تقول في سكوتك، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أثبت ما جاء في حديث الاستفتاح، وجاء فيها أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. وجاء عنه في الاستفتاح وهذا الثابت أنه في صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والاستفتاح وردت في عدة ألفاظ كما التشهد الأخير. يذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن السنة أن ينوع مرة هذا ومرة هذا ليأتي بالسنن الواردة أولا ويستحضر الذكر في عبادته ثانيا. نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله المجلس الثاني بعد الصلاة، والله ولي التوفيق.